بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي شوعت ربيع الثاني شحن 404 هجرية كمون عسرت 4 ديسمبر كلتا شحن عسرت شمونتان ميلادي اتي درسي ناي فقهي نوزدو زلنا خنكسل كابزا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. باركزا نيفقي كتاب بغسال وزدا زلنا مالتيو منهج السالكين. منهج السالكين ممرحين ايتوقع عزتي وتوضيح الفقه في الدين بزعبا نايدنا زخونو مبرهرين. اذا كتاب زياد ماني العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي زحت ما كتابه قد من أبزي درسي متاوي كزاغرو زدلي كنبوهو زدلي كم حبريته مزا كتاب زيئة زا منهج السالكين مسأون إذا كالئت كتاب نايفق لا الفقه الميسر الفقه الميسر تبن زيئة تابعة ذا كتاب زياء تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. ذا كتاب زياء ناي مجمع ناي محتام ناي قرآن مصحف الشريف المدينة زركب مالتيو كابتز حتمو زلو مالتيو الفقه الميسر الفقه الميسر. فخلتين دقنا زبناهم كيدينا إن شاء الله. واضح يا شباب؟ طيب أبزح حلفة بزعبة حموشت دنبتات ناي فقهي وسيدنا أحكام الخمسة الأحكام الخمسة ساتن دماني الواجب والحرام ها شباب والمستحب المسنون نبلو والمكروه وتحمشيتنا مجرشدا الحلال اللي هو المباح المباح فقد مالك زين حموش وسيدنا نيرنا لو ما عدتم بقري كتاب الطهارة خنجمر كتاب الطهارة. طيب أولا كتاب انت أترقمها نحرلنا مصدر كتب يكتب كتابا بمعنى مكتوب إذا كتاب زيئة انت مالتيو كاب كتب تصحفو يكتبو يتصحف له كتابا من جاء ذا كتاب زبلوا قال مالتي بمعنى مكتوب تتصحف نجر مالتي أو لما تاي كتاب تباهلو سل تتصحف نجر سل زخون مالتي وتا ترجمة عند حرينا بلغة عربية وهو اجتماع الشيء حدا نجر عند حرت أكيبو كتاب نبلو زخون نجر تأكبه ومنه الكتيبة بطلون نبلا بطلون نمنتاي بطلون تباهيلا لاجتماع أفراد الجيش فيها أبزاء بطلون نزيا توم سراويت ببحادت أكيبو مالو مستأكبو كتيبة تباهيلا ريخون كمتا كتاب كتاب نبلمش نزا بطلون نمنتاي نبلا مالتيو بطلون الكتيبة نبلا نمنتاي سلت تأكبو فتوم سراويت تأكبوا مالو أبحنتي بطلون. طيب تقول تكتبت بنو في فلان إذا اجتمعوا سبق كلسي تكتبت نبل تكتبت بنو فلان تلنا إذا اجتمعوا عند حرت أكبوا دك خستو تأكبوا اتم التخخاب اتم إكاب اتي بحنساب مخان زي كتاب يبولو. طيب أبناء كتاب كان نمتأم كتاب شمز بالهيبة موزلو واضح يا شباب؟ نمنتين كتاب زبل شم هي بمو، كتاب شم زبل هي بمو لاجتماع الحروف، لاجتماع الحروف والكلمات والجمل فيه. أبزغ كتاب زين تأكي بلو في دل كمون كالات كمون عرفت نقر. واضح يا شباب؟ بخمس مغنيات كتاب تباهيلو. سلزي هذا سب نمنتا يو كتاب تباهيلو عند حريلو حاتيتو مالتيو انتا نولو مالتيو إذا كتاب تباهيلو زلو في دالات سلست أكبه كم أون كالات كم أون عرفت نقر أبزي كتاب تأكبو إتم التخاب زي إزم التخاب زي كتاب زبل شمهيبو. سلزي كتابو الطهارة. طيب أبزان أي طهارة عند حرئينا يبدأ الفقهاء في كتب الفقه بكتاب الطهارة لأهميتها. بكتاب الفقه جمهور خلوا فقهاء بكتاب الطهارة إلى من جمهور. مثلا كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصيام أي جمهورنا. انت عاتا مستر نايزيا نمتعهم بطهارة الجمهور زلو تلنا أقداسي سلزو هنا زاد طهارة زي نمنتاي. فالطهارة مفتاح الصلاة، إذا طهارة زي مغفتي تاني صلاة وكاب زكاة يغون كاب صيام كاب حج أين تعبي تا خبتن أركان الإسلام مالتي الصلاة، صلاة تعبي. ولذلك أعظم الركن بعد الشهادتين الصلاة، دحري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تزع بيت تتخون الله مالتي يا شباب صلاة. صلاة دماني مخفتي ناتا طهارة، طهارة زي بلو خسقد أي كألني. لذلك لكان استيو سقياتك مسأن كله نايدي ثاتا تطور له كاب صلاة طهارة سلة زي بلنا بزوتزي. وأكد شروطها إذا طهارة زي أدماني تقن دي شرط ناي صلاة زعابيت شرطي زي قد مخلو طهارة خلو ألو. طيب بخمس خاني نصلاة أهم سلة زخونات انتا مخفتي لهم حاسبهم فوقها فتا مخفتنا الصلاة طهارة رخي بما بس مغني أزد ما بنتا يجمروا اللو مالتيو بطهارة يجمروا اللو. وإذا طهارة زئة أبكلت تغفر ها شباب أبكل دي أبكلت زئة نستفل الله. تقدميتي معنوية، معنوية تخالي تخالي الطهارة الحسية معنوية كله جيزة زي الرأي مالتي أب حنقول كا تقرص أنقر. أما حسية بعين خطرية زد هسس نقر حجي رأي وابزياء معنوية اندحر لنا. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب نايلب سريت مالتي هل نايلب سريت بعين خطر راديو عبد الوهاب؟ لا. طيب اما كسرين كله وضوء غيره وي استنجاء والاستجمار كمان نريده نريده بعين نازل رأي مالتي تماي تريخه تتيمم تريخه سلازي طهاره ابكن دي تغفل لنا ابكلت فوقها كفيل امه. وهذا انما هو عن طريق الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع من يتري امه كتب الفقه باب الطهارة مصر أيوة أدلة كتاب والسنة كابزين كلتين زي وصارخي بمن ساتن دماني طهارة معنوية وطهارة ها شباب حسية. معنوية ترقمو أبحن قلنا دقرس أبحن قلنا دقرس إذن تاين بلو معنوية وهي طهارة القلب لبخا ختتري وزيعة عبدي تزعبي طهارة القلب زيعة تزعبي الطهارة كما يجريز اللي بخسرت لنا من الشرك والمعاصي كاب شرك كاب معصيان كتصري اللوز اللبزي انت دا حدث المخلوق ابتي صرحنا يربز اتواتو خينو زي مسربي الداري قولو مسربي شركي قيرولو زي نقر زي كيتصري وضوء نايز قبرنا ترقم يقولو إذا نقرزي كيف سأرى جنابة لنا نفسنا أنت تحسبنا وترقوم يبلون مغنياته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ابتدأ الشرك غير كاي لهم رب سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليحبطن عملك سرح كغفر. فالشرك والعياذ بالله زعابي زنبي ورب غاني الشرك حدث بزموته رب يكفر لني وخالد مخلد في النار وخونا لون زرع على باب نار والعياذ بالله عزب كمون كل تسرح بز الدنيا فريسي إذن هزغنة طهارة القلب زعبه كمون كاب معاصي كاب زنبتات لبخ تصريالو مالتي إذن ما بالتوبة مالتي التوبة من الشرك والتوبة من سائر الذنوب والمعاصي. طيب وهي أهم من طهارة البدن إذ لا يمكن أن يحصل تحقيق طهارة البدن مع وجود الشرك. أنت لا الشرك كله بما يجركا وضونا يزقبركا إذا طهارة زي ولا حنت عيتك منه. وقد وفق المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الطهارة المعنوية قبل الحسية لأن الحسية مبنية على الطهارة المعنوية. المصنف الشيخ عبد الرحمن العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله أبزي أخحت ما قوله قدمتي ناي ماي طهارة ناي استنجاء ديو ناي استجمار ديو كم أون طهارة بالوضوء طهارة كم أون نفسها محساب من الحدث الأكبر والوضوء حدث الأصغر قدمزي مزكارو طهارة القلب زكيرو السودماني بأركان الإسلام جميرو تناي امنتنا عقيدة عبنا قر مخانو تغيس مالت زغاني نقول لهنا زي كاسيت نصفه زلنا مالتي بزي طهارة معنوية ناي لبس ريت كن قدسها لنا كاب شركي غنر حقا لنا كمون كاب ذنوب والمعاصي توبة إلنا غنر حقا لنا مالتي سلازي أبعدنا حجب وزحو كيزين تايم زبلوها مالتي كمي قركا وضو تقبر كمي قركا جنابات وغن كان بسغا تحتسب أبزيهم زلو إذن عبقي قائيو مغنيات وحدث نمخلوق أبصرحنا يا رب تأتي وزي شركي انتدأ نزي صويع شغناي فلان ولاد كبونيوم بوهم قرن ربي بمونغونيا خطوع زبلتو غينو شركي زمونغونيا زي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم هون حميمي إذا لخمو إذا حمامي كغنطات اللي تغينو نتوم زفتهم شخناي كسوع عمي نابل نموتات زسوع تغينو والعياذ بالله زي شركيو نزيهم كاخلهم أنبياء تلائخهم كاب شرك راح أقول نخبلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلازي إذا تزعبي طهارة الطهارة المعنوية زبلنا مالتيو كاب شرك كاب معاصي كنرحب تخالئتي الطهارة الحسية الطهارة الحسية الطهارة الحسية دماني بعنا زر طهارة لنا تقدمتي طهارة المعنوية لنا أب حسابنا تقرت ترقما أب حسابنا نقرتها إذا معنا وزي أي نريعنينا فطهارة القلب لابد خاب شرك خنصر لنا حدا كلا أي نقر كاب ذنوب والمعاصي كله خنصر لنا كاب شرك خير حقنا قل نمخلوق محرفتنا يوم انت دا ابتنا سرح ربنا أتوم كنا ازي شركي والعياذ بالله نمخلوق نلمن تغنا واذا لبنا بس مخلوق نحرت اساسيرا زي ان ربي تغطعها اتي ربي زقبرو نربي ترح كنبو لنا ولذلك ما يزوقع ربيو ولا تزهب ربي حميمك كاب حمامك زناقفك تعنا زبك ربي تشجرك هون زفرجك ربي أبزي ولا ملائكة ولا أنبياء زئتوهم نقريب لهم مزخلنا بربي زغربوا مخلوقين من كلهم مزخلوا قن أبصرح ربي أعطوني أبصرح ربي تأتينا يمكن زي الشركة إذا شركة زي أخاني كتصري اللي قدم كدادم قدمي صريتنا ماي وضوء إن قبرك نبسخهم حساب مال كمون كاب جنابة نبسخهم حساب. فتقدم يتنتالنا يا شباب الطهارة مع المعنوية الطهارة المعنوية لما أبحن قلنا تقرز صريت تخالي يتصريت دماني حسية نبلة الطهارة الحسية زي أخاني تاي مالتيو بعيننا نرئة تدهسس نقري وهي طهارة بالماء إذا طهارة الحسية بمنتاي تصريت مالتي بما يكن تصري أو الحجر كمون بأمني بورك بورقة قرنام بورقة أو التراب عند فقد الماء أو العجز عنه أي عند العجز عن استعمال الماء انت دا ما يزير خمنا دم ما انت نقبر مالتي تيمم نقبر تراب حمد مالتي ويدم ماني ما لنا بس كنت كم اين خلينا مثلا حدث سب حميمو حكيم انت يبلو ما يندحر تتقين كان نبسخات قودا يا خبار يبلو مالتي ابز ساعات زي ما يقديفو انت يقبر مالتي تيمم يقبر احسنت اخي فرج. والطهارة لغة حجي طهارة نرأيها إذا كتاب الطهارة زبل زبلا زلو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إذا طهارة زي انتايو حدا نقر ترقمه خيفة لتكايو أبتوش تحزوه زلو درستات كتفول طيطة أول مقدم كتاب الطهارة خبلا زي طهارة زي أخذ نفلت أي قبع مات تم نفسي جمدر إذا كتاب الطهارة طهارة انتا كنبل ندحر كوينا مالتي لغة وشرع لغة النظافة صريت مالتي والنزاهة من الأقذار كاب رسحت كنت أري أزي نظافة نبلو مالتي زي لغة وفي الاصطلاح انتدأ شرعا كدنايو أفق مالتي رفع الحدث وإزالة الخبث وإزالة الخبث رفع الحدث كلتين زين نحفظها زين نحفظها يا شباب رفع الحدث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفع الحدث انت مالتي يعني تحدش نقرا قاطئ موزلو نودنا نسلاتنا خبلين نسلاتنا زخل كلنا كابزي صوريات كل كون علينا وزوال الخبث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخبث مالت نجاسة مالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزوال الخبث زوال الخبث دماني كرحقن كله مالتي ويدماني كان القصو زوال كان القصو مالتي الخبث دماني اتي نجاسة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب رفع الحدث اندحر لنا انتايو طبعا تطهر انت لنا لنا شرعا رفع الحدث وإزالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإزالة الخبث وإزالة الخبث رفع الحدث رفع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء أو التراب عند العجز عن استعماله إذا رفع الحدث نستبل للعجز يا شباب رفع الحدث مالت كواني وصف مقلتي إذا حدث كم انت عايز خلق لنا كاب الصلاة وضو زي يقول له سجد خلق يا شباب هاي سجد جنابا اندحر كوينو نفسه خيط حد سبق سجد خل هاي كده ازي مقلت ازي كاب صلاة زخل كلنا زولو حدث نبلو واضح يا شباب كم تا يخل كلنا لو كاب صلاة يخل كلنا لو ازي كاب صلاة زخل كلنا زولو رفع انتاي نبلو الحدث كان العلو لنا ازي دماني ما يتتقيمنا مالت وي دماني انت دا ما يسئنا فتيمموا صعيدا يعني تراب الطاهر بس قرنا تيمم نقبر مالك ويدما ما يلنا لكن إذا سبزي حميمه ماي كي تتقم تبايلو دكتور كالكيلو حكيم كالكيلو تدا ماي تتقيمك نبسخا غتاسي اخا هيلو ابزي ساعات زي كابزي حدث زي كخلكل اللو كابزي ماي مالتي ماي كبلي ابزي ساعات زي كابزي ماي زي كخلكل اللو لكن صلاتي تسجد مالت ايكون اكند ماي رب انت هيبنا اللو حمد تيمم هيبنا مالتي بحمد تيمم نقبر مالتي سلازي ليخم اذا حدث تبل وصف المانع مقلص خوينو كم نتاي زغل كلنا كاب سلا زغل كلنا كله خاب سلا زغل كلنا نتاي نبلو مالتي حدث حدش نقر مالتي الاصل في المؤمن الطهارة لكن وضع يبلون كاب سلا تغل كلو الحج جنابا خوينو نفسي تحسبا ها شباب كاب سلا تغل كلو واضح يا شباب زي حدث نمر زي كان العلل لنا زي حدث زي حد شاكات مزله والحدث ابز مس درسونك مسالنا ان شاء الله اكلته يخفل حدث الاكبر وحدث ها شباب الاصغر حدث الاكبر جنابه هنك قد حدث نفسه وحدث الاصغر ها محمد تايخون له طيب الخروج من السبيلين الخبث حدث يكون اتحدث نجاسة يكون بس اذا حدث زي كاب صلاة يخلق لك اسمع الوضوء الغسل قيرك حفتك بلو نوضو زفر استخوينو حدش مسيك اللوزي زوضوك زفر سلك حج الاصل طهارة سلزخونة سقيتك حجي انتدأ وضوء كافريسك حدث مزيك حج حدش نقر بهم حدث تباير حدش نقر مالت نتوضوء سي إذا حدش دقات أما نقر القسوة السود ماني وضوء كازفرس مالت كم هو جنابة مسمسة كاب صلاة كالك لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا أنت قونا له نفسها تحس أبال لك طيب من اللوز قلت صلي حجي إذا حدث انتين بلا ها شباب إذا حدث مسأل الله شباب نركز على الدرس معنا إذا حدث زياء ها شباب إذا حدث زياء انتين لنا ما قلت زيت كوينة كم انتين تغلق لنا كابسلة حدش نقر ماتيو كاب صلاة كل كلنا مس وضعي نيرا حجي كاب صلاة غل كلنا لهم إذن وضعي زفرس حدش نقري أي نبرن كسكت كل لغي نبرن صلاتين مس وداكو مسين وإن ناس كتكو كل لغو تمسين وإن عاي حدش يزيز مسأل نزول وضعي زفرس كاب صلاة كل كلنا لهم إذن غاب وضو قيل خلعوا لنا زي أترفع الحدث حدث بعين خزير رأي وضوء قركات العلوم هذه خبث تلناق النجاسة بعين غرين زين انتفل الليل حدث و الخبث رفع الحدث إما الأصغر أو أصغر تلنا يا شباب انتقونا له وضوء أكبر تلنا ها يا سين جناب أخونا له سلازي طهارة تأتينا بزين كل التطرحها حسيرات ترف أبشر عن مالتي ترقمون بشرع رفع الحدث وإزالة بس زين قلتي رفع الحدث وإزالة الخبث رفع الحدث إذا حدش نقر زقات أمك خبسة لا تزخلك لك العلم تسقطها للي خاج كل عالت خوينو وضوء تكبر لك وصيف ريس الكازو اللي وضوء جنابات خوينو خا زعابي يخونا له تحسب تسقط حرقين كمان أما إزالة الخبث أبسل استثمك الخبث نجاسة مالتي بس بحسر زبالة خبث انت تقول الله يا شباب نجاسة تقول الله إذا نجاسة خاني كأبسل استنقر كان العلال لنا إزالة النجاسة عن البدن كان نفسنا خب أكلتنا كالكل شنتي إزيتات كقاتمنا يبرنا كلاي نقرك والثوب كاب كدنا كرح قالوا أب نفسنا تغينه نحسب لنا أب كدنا تغينه غني ناس قدنا تغينه ولاون زوات تغينه شعن شعن مسفلتنا خنو تسأل لنا كم تار الرسول صلى الله عليه وسلم ناس قدوا خلو جبريل عليه الصلاة والسلام نجيروهم أب تأمغا أب سأنغا نجاسا له فالنبي صلى الله عليه وسلم درب يمه صحابة شعوا سبحان الله شوفوا شدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا سجدوا خال تأموا مدرب مش أماون يسجدوا خمس نبى الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة دعنا لكن أفرناش كتبالاشو فقدوا مسجد إذا ما لتكون إذا تشدد الرسول صلى الله عليه وسلم أب حزة أب جوية يمد سجدوا نيرو أب تراب يمد سجدوا نيرو كابزة حليفو قن ضرر كتمس مستعمها خطروكسو نزي فرناش زي ناي مساجد إذا عبدي ذاي سنة خطب غتبل ضرر ويقود أتمس الله طيب دحر زي لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تايل أمو أنا زوج سأكو كاني جبريل متين نسانيح عليهم الصلاة والسلام إذن تأمها نجاسا لون أو تسعين مسبلني أو تسعين سلازي دوزة تغينو شعون شعون نوزو داي وزة تغينو كن سلاتنا خلق وارسا لنا كابتا نجاسة خمز لنا نفلت مالتي واضح يا شباب سلازي إزالة الخبث دحرونا مجرش حجر حتكم إن شاء الله مالتي الطهارة انتلنا مالتي رفع الحدث وإزالة الخبث طيب إزالة الخبث دماني خبث انتلنا يا سراج النجاسة أحسنت يا فرج أحسنت يا سرج نجاسة نسيتها خبث إذا نجاسة خبث سلسة نقر كثر حقا الله كن سجدت قلنا ويكن قررت قلنا بعبادة زلو مالتي انت دقى عمره نقبر قلنا مثلا أبتي وضوء زلي وطواف أبزي انت هنقبر لنا طهارة خلونا له مالتي طيب زين سلسة نقر زين نحزن إزالة الخبث أي إزالة النجاسة خبث انت لنا لنا نجاسة سلسة نقر كنت تصري لنا خب سلسة نقر عن البدن ها شباب كاب أكلت كاب نفسنا كنرحق لنا زي نجاسة والثوب زيادة خليتي كاب انتي كاب كدنا سلسيتي والمكان كاب زبوتها زي كنت تصري لنا ساعتها خلال سلزلة أما جرشا حطوا كحتت بارك الله فيكم لما عندك كتاب الطهارة وسيدنا حق عبد الوهاب نمتايهم فقهاء بكتاب الطهارة زي الجمهور نمتاي كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج أي بلنا نمتاي زي الطهارة زي كتاب الطهارة فقه مس شرح واتها فقه انتهى ترقبه طوالي كتاب الطهارة إلى الجمهور نم انتهى أولوية كل شيء نعم يعني يبقى طهارة أحسنت أحسنت بارك الله فيك أخي عبد الله يعني زي طهارة زي أقداسي سلزخونة مفتاح الصلاة بدحر شهادتين تاز عابية عندي ناي أركان الإسلام انتهى تقول الله الصلاة صلاة كن سجد تقوينو خاني مفتاح ناتا مفتحين هاي صلاة طهارة بخو مقابل طهارة الجمهور حكم ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة يجمر طيب كتاب الطهارة إذا طهارة زي أبكلت خفة لنا خلت عين الطهارة لنا كمال كابتم كديمهم زي ما سأخذ ما شاء الله تفضل معنوية نعم الحسية الحسية أحسنت معنوية والحسية كلتين زلوانا معنوية تلنا هنقول كاز غرز ترقم زحازة زي معنوية بعين خازي الرأي معنى ناتو ترقم ناتو قل هنقول كالو إذا طهارة معنوية طهارة طهارة القلب مالتي طهارة القلب والسات عبي طهارة القلب من الشرك ومن البدع ومن المعاصي كاب شركي كاب زي رسول الله عليه وسلم زي قبره بدعتات حدش نقرات عبدين كتأتو كمون كاب معصية كاب معاصي كاب زنوب كاب زخول لغة العرب أزيد تزعبه شركة اللي ما يقير وضو نايز قبركو ترقم يبلو ونا تزود يزي فريسي وضو يبلي ولا وضو لا قبركو الله جنابا خوينا يلون انتدى نفسي تحاسبة أزود ترقم يبلو مغنياتو لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن إيش عملك صراحة كأغفر رسي لو المرسى عشان شركة الله بزي مغنيات زغاني تقدمت المؤلف رحمه الله قدم طهارة بالماء أو التراب بمتى جميرو طهارة القلب بقى جميرو كاب شرك إن رح أقيل أفقه غلو مع أنه زينا الشركي أبنى عقيدة قدامي لكن كذا غرنا مسبلة أفقه ذكيرو أفقه ذكيرو كابزي عبزو خوين حمام شركي خن رحق مالتي انت قاليت غني انت نبلا مالتي طهارة حسية خمزة أخونا كمال زبلة حسية دماني بعين خازر مالتي حجتها حسية أفقه أفقه انت تقول الله مالتي طهارة الحسية طيب إذا الطهارة شرعا انت لنا مالتي رفع الحدث كان العلو نتحدث نقر زقات أمنا نصلاة زخل كلنا نقر حدث نقله وإزالة إيش الخبث عمار خبث انت نجاسة مال. طيب زيات رقمها بكونت رفع الحدث بوضوء جنابات قلنا ما بنتي بالغسل من الجنابة كن حسبها لنا نفسنا مالتي طيب أما رفع الخبث خبث انت لنا شباب نجاسة حسنت محمد نجاسة مالتي خبث طيب إذا نجاسة زئة سلست خب سلست نقرات كان القسال لنا إذا نجاسة زئة من قال له زنقرني وكتاب باللج الله إن شاء الله قدي محب زبنا بس سراجي مثلاً فضل أغنى سراجي أحسنت عن البدن كاب أكلتنا نجاسة خنرحق لنا والثوب كاب كداناون كداون تناون كنرحق لنا كمون والمكان كاب بوتا نجاسة زلو بوتا ويكن حسب لنا كابون كنرحق لنا مغنياتو زين سلستي إن زيئة نجاسة زلو انت صلاة باطلة سلزخنا سزي كاب أكلتنا يكون كاب كدانا كابتي سقدول لبوتا كابتي عبادة نقبر لبوتا كابزي نجاسة زي آخر نصري ألنا مالتي أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.